يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا وَأَنْتُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يستفتونك يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى اليوم يئس الذين صدق الله العظيم.